بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 49 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم النكاح. نعم. فصل في حكم خلع المكاتبة والأمة وأم الولد. يعني الآن الزوجة إما أن تكون مكاتبة أذن لها مولاها بالسعي لتجمع بدل الكتابة وتصير حرة، أو أن تكون أمة عند سيدها، أو أن تكون أم ولد قد استولدها سيدها سابقا وجاءت بولد، فهي الآن لها حق الحرية بعد وفاة السيد. الآن هذه زوجات، إذن الآن الخلع يكون إذا كانت المكاتبة قد زوجها سيدها، أو الأمة قد زوجها سيدها، وأم الولد كذلك. أم الولد لا يصح بيعها لكن يصح تزويجها. فإذا كانت الآن زوجة وأجرت مخالعة مع الزوج، ما الحكم في ذلك؟ نعم. إذا اختلعت المكاتبة، إذا المكاتبة الزوجة اختلعت من زوجها وليس من سيدها، اختلعت من زوجها، هي مكاتبة مزوجة، قالت لزوجها خالعني على 1000 درهم، فرضي الزوج، ما الحكم هنا؟ لزمها المال بعد العتق. لزمها المال وصح الخلع. لزمها المال وصح الخلع، يعني الزوج رضي بالخلع وخانعها. طب بدنا البدل، هل يلتزم السيد بذلك؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن المكاتبة حرة يدا، القاعدة أن المكاتب حر يدا عبد رقبة. المكاتب حر يدا عبد رقبة. طيب، هي الآن صح خلعها وصح التزامها ببدل الخلع، لكن لا يلزمها أداؤه في الحال، بل بعد ما تصير حرة تؤديه بعد العتق، بعد الحرية. نعم. لأنه تبرع. لأنه من جانبها تبرع، يعني الأصل أن الخلع أو الطلاق ما بده بدل، هي الآن تبرعت بهذا بالتزام هذا البدل، فلا يلزم السيد ولا يصح لها أداؤه من المال الذي في يدها. وسواء كان بإذن المولى أو بغير إذنه. طيب، حتى لو أذن لها السيد بهذه المخالعة، قال نعم، حتى لو كان ذلك لا يلتزم السيد بذلك، ولا يلزمه أن يتحمل أداء هذا الخلع، أن يتحمل أداء هذا الخلع من المال الذي في يد المكاتبة، لأن المكاتبة ممكن في كل لحظة أن تعجز نفسها ويصير كل ما في يدها مال للسيد. لأنها محجورة عن التبرعات. المكاتبة مأذون لها بالعمل والسعي لتجمع المال لتؤدي بدل الكتابة، أما التبرعات فهي محجورة على ذلك. ولو اختلعت الأمة. إذا انتهينا الآن من المكاتبة، الآن الأمة، لو الأمة زوجة اختلعت من زوجها، إذا لها سيد يملكها ولها زوج، اختلعت الآن من زوجها. نعم. ولو اختلعت الأمة وأم الولد بإذن المولى لزمهما للحال. لزمهما للحال، لزمهما البدل للحال يعني. نعم. وإذا خلع الأمة مولاها من زوجها الحر على رقبتها. إذا الآن لو السيد الآن خلع الأمة من زوجها الحر، قال له اخلع هذه الأمة، هي زوجتك، على أن تكون رقبتها لك، على أن تكون رقبتها لك، فرضي الزوج، رضي الزوج بذلك، ما الحكم؟ الآن المخالع من قبل السيد مالك الأمة والزوج، هو قال له اخلع هذه الأمة على أن تكون رقبتها لك بمقابل رقبتها. صح الخلع بغير شيء. صح الخلع من قبل الزوج، ولم يعني لا يلزم السيد شيء. ولو كان الزوج مكاتبا أو عبدا أو مدبرا جاز الخلع وصارت أمة للسيد. تمام. ولو أن السيد خالع الزوج وكان الزوج غير حر، إما مكاتب أو أن يكون عبدا رقيقا قنا أو مدبرا، فإنه يصح الخلع وتعتق وتنتهي الزوجية وتصير الأمة ملكا للسيد. سيد مين؟ الزوج. الزوج اتفقنا عبد، تصير الأمة ملكا لسيد الزوج، ملكا لسيد الزوج، إذا لا تدخل في ملكية الزوج. نعم. والفرق أنها يعمل فرق بين أن يكون زوجها حرا وبالتالي صح الخلع ولا شيء عليها ولا على السيد، وإذا كان عبدا صح الخلع ولزمها البدل وتصير الأمة ملكا للسيد. شو الفرق بين المسألتين؟ بين أن يكون الزوج حرا أو أن يكون عبدا. والفرق أنها تصير مملوكة للمولى فلا ينفسخ. بالصورة الثانية يعني، بالصورة الثانية لما قال لو كان الزوج عبدا بتصير الأمة ملك للسيد مو ملك للعبد، أما لما كان حرا صارت ملكا للزوج وهو حر وصح تملكه لزوجته. طب إذا تملك زوجته وانفسخ النكاح لأنه ملكها، إذا صار في تناقض بين الخلع وبين هذا الواقع. شلون الآن إذا بتقول مخالعة وانفسخ النكاح قبل الخلع؟ كيف انفسخ النكاح؟ لما دخلت في ملكه. يعني صحة الخلع تقتضي أن تصير الأمة ملكا للزوج، وملك الزوج لزوجته إذا صار أما عنده يبطل النكاح إذا ما عرف حجر الخلع. صار في تناقض بالمسألة، زوجي صحة الخلع يعتمد بقاء الزوجية، دخولها في ملكه ينهي الزوجية، إذا بالتالي ما في خلع. فهنا حصل التناقض بين أن يملك الزوج زوجته وبين أن يخالعها. إذا ملكها انفسخ النكاح بالملك. طيب إذا ما في حجر الخلع، إذا ما في خلع كيف تدخل إلى ملكه؟ فهذه مسألة شو بنقول؟ رضي الزوج أن بصحة الخلع ولا شيء عليها. والفرق أنها تصير مملوكة للمولى فلا في الصور الثانية يعني، في الصور الثانية تصير الأمة ملكا لسيد الزوج، ملكا لسيد الزوج ملكا للزوج، لذلك يبقى الخلع صحيحا وتصير الأمة ملكا للسيد، لأن الزوج هنا لا يملك زوجته، ما ملكها، بل انتقلت من ملك سيد الأمة فصارت ملكا لسيد الزوج، فلا ينفسخ النكاح. وفي الحر لو صارت مملوكة له بطل النكاح فيبطل الخلع. أمتان تحت حر، انتهينا الآن مسألة جديدة الآن. أمتان تحت حر، تزوج الإنسان من أمتين وهو حر، ما الحكم؟ خلعهما المولى، السيد قال للزوج اخلع هاتين الأمتين على أن إحداهما لك، على رقبة إحداهما، على رقبة إحداهما بعينها، قال هذول الأمتين اخلعهما وهذه لك، إحداهما لك، ما الحكم؟ بطل الخلع فيها وصح في الأخرى. بطل الخلع بمين؟ بمن ملكها الزوج وصح في الأخرى. يعني كأنه قال اخلع هذه الأمة على أن تكون الثانية لك. فهي زوجته، قال إذا دخلت في ملكه بطلت الزوجية بينهما ويصح الخلع في الأخرى. عنده أمتان اخلعهما على أن تكون إحداهما لك، فرضي الزوج وخلعهما. الزوجة الأمة التي لم يعني تدخل في ملكه صح الخلع معها، والأمة التي دخلت في ملكه صح يعني بطل الزواج بينه وبينها، انفسخ النكاح لأنه ملكها، وصارت هي بدل الخلع عن الأمة الثانية. ويقسم الثمن على مهرهما، فما أصاب مهر التي صح خلعها فهو للزوج من رقبة الأخرى. ولو خلع ويقسم الثمن على مهرهما، فما أصاب مهر التي صح خلعها فهو للزوج من رقبة الأخرى. فهو للزوج من رقبة الأخرى. من هو ليش؟ اتفقنا إنه هذه الأمة، يعني هذه الأمة بدل عن خلع التنتين، مو واحدة، بدل عن خلع التنتين. طيب الآن صح الخلع في إحداهما، طيب الزوج يملك الثانية كلها؟ لا، يملك منها مقدار حصتها من المهر. نجمع مهر هاي ومهر هاي، شوف كم قيمة هاي كم قيمة هاي. الآن نحسب بالطريقة هاي، قيمة هاي 600 وهي 400. نأخذ الآن من رقبة الأمة التي دخلت في ملك الزوج مقدار مهر الأخرى. نعم. ولو خلع كل واحدة منهما على رقبة الأخرى وقع الطلاقان بائنين بغير شيء. ليه؟ وذلك لأن كل منهما خلعها مقرون بملك الأخرى في ملك الزوج، فبالتالي يكون كل منهما الخلع عم يبطل. ليه؟ لأنها دخلت في ملك الزوج، يعني هذه دخلت في ملك الزوج، فإذا لم يستوجب الملك لها، لم يستوجب بمقابل خلعها شيء. والثانية كذلك، دخلتا في ملكه فصارت فانفسخ نكاحهما، فبالتالي لم يصح الخلع لا في هذه ولا في هذه. نعم. لأنه قارن وقوع الطلاق على كل واحدة، وقوع الملك في رقبتها. نعم. فتعذر إيجاب العوض. ولو طلق كل واحدة على رقبة صاحبتها يقع رجعيا. يقع الطلاق رجعيا لا بائنا. نقف هنا والحمد لله رب العالمين.